إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ترتيب القرآن. وترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. ترتيب القرآن: أن يتلى تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو ثلاثة أنواع. هذا الترتيب ثلاثة أنواع. النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا يعلم مخالف في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فالكلمات في محلها ومواضعها من الآيات لا يجوز أن تقدم أو تؤخر، وإنما كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ليس هناك مخالف في وجوب ذلك وفي تحريم المخالفة لذلك. والمثل المضروب هنا أنه لا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. فترتيب الكلمات في محلها من الآيات بحيث إنها كما وردت من غير ما تقديم ولا تأخير ولا مخالفة، فهذا هو النوع الأول. النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة. الأول: كل كلمة في موضعها من الآية. الثاني: كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، فلا يؤخر آية عن موضعها ولا يقدم آية عن موضعها في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من سورتها ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. في صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم: هذه الآية التي في البقرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال: هذه الآية التي في البقرة نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فقال: هذه الآية التي مر ذكرها أولا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه وردت أولا، نسختها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه نسخت التي نزلت قبلها، وهذه قبلها في التلاوة، يعني الناسخ قبل المنسوخ في التلاوة. والأصل في الترتيب الزمني أن يكون المنسوخ قبل الناسخ، يعني ينزل الحكم ثم ينزل بعد ذلك حكم آخر ينسخه، فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. ولكن هنا على حسب الترتيب المصحفي ستجد أن الآية المنسوخة أتت بعد الآية الناسخة، فتقدم ما هو متأخر زمانا وتأخر ما هو متقدم زمانا، تأخر ما هو متقدم وتقدم ما هو متأخر. قال: وهذه قبلها في التلاوة فلما تكتبها؟ عبد الله بن الزبير يقول ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكأنه يعني ما هنالك في المصحف الإمام أو المصحف العثماني في الجمع الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تحريره في جمع عثمان للمصحف. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، تدعها ولا أغير شيئا منه من مكانه، يعني هكذا تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغير شيئا منه من مكان. ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة ثابت بالنص والإجماع، القول الراجح أن ذلك يحرم أن يخالف وهو واجب على القول الراجح. والدليل هاتان الآيتان إذ تقدمت الناسخة، والناسخ لابد أن يكون متأخرا زمنا، فتقدمت وتأخر المنسوخ، والمنسوخ يكون متقدما زمنا. فلما راجع عبد الله بن زبير عثمان بن عفان رضي الله عنهم لما راجعوا في ذلك قال: يا ابن أخي، تدعها لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا رواه البخاري في صحيح، وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب، يعني من كتبة الوحي، يدعوه فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. إذن فهذا الترتيب توقيفي، ترتيب الآيات في مواضعها في سورها توقيفي، بمعنى أنه من عند الله تبارك وتعالى، والذي جعله كذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل في مثل ذلك شيئا من عند نفسه، فلا بد أن يكون بوحي من الله تبارك وتعالى. فترتيب الآيات في سورها ترتيب توقيفي. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ضعوا هذه الآيات وقد نزلت في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فيجعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعه. إذن ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا، معنى ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في صدور الرجال، ثلاثة أنواع: الكلمة في آيته، وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا يجوز مخالفة ذلك، بل الإجماع منعقد على تحريم مخالفته، فلا يقدم كلمة ولا يؤخر كلمة في آيتها، ترتيب أول. ترتيب الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من سورتها، ثابت أيضا بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته. النوع الثالث: ترتيب الصور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، يعني كما ترى هنا ترتيب تصاعدي: الكلمة في آيتها، الآية في سورتها، السورة في موضعها من المصحف الشريف. هذا الترتيب الثالث هو ترتيب الصور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. ترتيب الصور في مواضعها في المصحف الشريف ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا كما ترى ليس هو الترتيب المصحفي، يعني في المصحف البقرة آل عمران النساء، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا سنة لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هنا يمكن أن تنظر نظرا فتقول: هذا يجوز في حال التلاوة، وأما في حال الكتابة فلا، لأن هذا سيكون مخالفا للمصحف الذي أجمعت عليه الأمة ومصحف عثمان. فما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه نص على أنه لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا مخالفته لا تجوز. عندما يريد إنسان أن يطبع مصحفا مثلا فيخالف الترتيب المصحفي في المصحف العثماني هذا لا يجوز. وأما ما كان عند الأصحاب رضوان الله عليهم فمسألة الاجتهاد عندهم أنهم رضي الله عنهم لم يكن تحرير الكتابة على نحو مفتوح، فهي أمة أمية، فمصاحف الأصحاب رضوان الله عليهم آلت في النهاية إلى المصحف الإمام، إلى مصحف عثمان، فإليه المصير في مثل هذا الأمر. وأما عند التلاوة فلو أنك أتيت بما تأخر ترتيبا فجعلته مقدما لا شيء عليك، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التلاوة، عند صلاة الليل أو عند التلاوة، فتقدم هذا تؤخر هذا إن شاء الله لا حرج. وأما أن يكون ذلك ترتيبا معتمدا تسير عليه الأمة بمصاحف مطبوعة بين أيدي أبنائها فهذا مخالف لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة للخلفاء الراشدين، وليس لهم سنة منفردة خاصة بهم، وإنما سنة الخلفاء الراشدين هي اتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا ترتيب القرآن: الكلمة في آيتها، والآية في سورتها، والسورة في موضعها من المصحف الشريف. أما أن تقدم الكلمة في الآية أو تؤخر فهذا حرام بإجماع لا يجوز. وأما أن تقدم آية عن موضعها في سورتها فهذا أيضا على القول الراجح محرم ولا يجوز. وأما ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف فثابت ذلك بالاجتهاد، وفي هذا نظر، لأنه إذا كان ذلك قد كان ثابتا بالاجتهاد فاختلفت مصاحف الأصحاب فإنهم قد آلوا في النهاية لما أجمعوا عليه، وهم لا يجمعون أبدا على الخطأ، وذلك لا يكون إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى للأمر التوقيفي الذي أراد المصحف عليه. فلا نقول إن ذلك ثابت بالاجتهاد، بل هو إن شاء الله بالتوقيف، وما كانوا يتبعون أهواءهم ولا يضعون الصور كيفما اتفق، فإن العلماء بعد قد صنفوا المصنفات في ذكر محاسن المناسبات بين نهايات الصور وبدايات ما يليها، يعني يعقد المناسبة بين آخر الصورة وبداية الصورة التي تلي، وصنف في ذلك كثير من العلماء، منهم الإمام السيوطي له في ذلك مؤلف فذكر فيه المناسبة بين نهاية الصورة وبداية الصورة التي تليها، تجد المناسبة متسقة جدا، حتى إذا ما أحكمت ذلك وجدت أن القرآن كالكلمة الواحدة لا تختلف. فالقول بأن ذلك كان بالاجتهاد، نعم اجتهاد الأصحاب رضوان الله عليهم في تحرير مصاحفهم، ثم جمعها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فأتى الأصحاب بمصاحفهم، خلا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه قال أغله، لأن من غل شيئا أتى بما يغله يوم القيامة في عنقه، فأنا أريد أن أتي بهذا المصحف يوم القيامة في عنقه. كان اجتهادا منه رضوان الله عليه، ثم جمعت تلك المصاحف وأحرقت، وكتب المصحف الإمام فوزع على الأمصار. وهذا ما يسمى بتاريخ القرآن، تاريخ القرآن. يعني إيش تاريخ القرآن؟ يعني كتابة القرآن وجمعه. ولكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل، لكتابة القرآن وجمع القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة. فكان الاعتماد في العهد النبوي على الحفظ، فكانوا يسمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظونه. وهيأ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة تلك الذواكر الصماء، بحيث إنهم كان الواحد منهم يسمع القصيدة العصماء فيحفظها لأول مرة لا يخرم منها حرفا، وكان الواحد منهم يسمع الخطبة الطويلة مثل ما كان من خطب ابن ساعدة خطيب العرب المفوه في الجاهلية، فكان الواحد منهم يسمع العرب، كان الواحد منهم يسمع في الأسواق، أسواق العرب في عكاظ وذي المجنة وغير ذلك، كانوا يسمعون الخطب الطويلة جدا فيحفظونها بمجرد السماع. ذواكر لاقطة يقال لها الذواكر الصماء، وفي ذلك كثير من الطرائف حتى بعد ما مر زمان ليس بالقصير في تاريخ الإسلام العظيم. المهم أن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي يعتمدون على الحفظ أكثر مما يعتمدون على الكتاب. قوة الذاكرة، سرعة الحفظ، قلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع القرآن في مصحف، بل كان من سمع آية وحفظها أو كتبها فيما تيسر له من عُسُب النخيل. عُسُب النخل، عُسُب النخل هي جمع عسيب، وهو جريد النخل العريض، جريد النخل العريض يكتب عليه، فيكتب عليه الآية ثم يحفظها، ويكتب آية في عسيب آخر ثم يحفظها، أو يأتي برقاع الجلود، القطعة أو الرقعة من الجلد فيكتب عليها أيضا، أو بلخاف الحجارة، جمع لخفة وهي حجارة بيضاء رقيقة فيكتب عليها الآية، وكسر الأكتاف، والأكتاف جمع كتف وهو لحم عريض يكون على أعلى الظهر، فيأتي بكسر الأكتاف يعني بعظام الأكتاف، وعظمة الكتف التي تكون إلى الظهر عريضة كما هو معلوم فيكتب عليه. هذا ليس من الأناسي وإنما من الإبل، فيأتي بتلك الكسر من الأكتاف من العظام ويكتب عليها الآيات، فيكتبون في عُسُب النخيل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف، يكتبون القرآن، ليس عندهم وسائل للكتاب لم تكن متوفرة، فكانوا يكتبون، وكان القراء عددا كبيرا. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوه. كانوا 70 من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سرية واحدة. وفي الصحابة غيرهم كثير كانوا يحملون القرآن كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. فهذه المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كتب القرآن ودون، وكيف جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعتمدون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذواكر، وكانت ذواكرهم صماء يعني كالخريطة الصماء، بحيث إنها تكون غير مكتوب فيها شيء من المعالم، ثم تكتب أنت وتحرر في تلك الخرائط ما تشاء. فكانوا يحفظون ما يسمعون من النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من كان منهم كاتبا يكتب على تلك الوسائل التي مر ذكر بعضها، في عشب النخيل ورقاع الجليد ولخاف الحجارة، يعني الحجارة البيضاء الملساء الرقيقة، فيأتي بها يكتب عليه كأنها لوح من الألواح التي يكتب عليها الصبيان في مكاتبه ويحفظ ذلك، وكسر الأكتاف أيضا يكتب عليها. وكان القراء عددا كبيرا، حتى إنه قتل في بئر معونة 70 من القراء من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في كتابة القرآن وجمع القرآن، في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. سبب هذا الجمع في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن من سالم مولى أبي حذيفة، فقتل شهيدا رضي الله عنه في موقعة اليمامة. موقعة اليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب وقومه، وكانت موقعة عنيفة جدا، حتى إن الحديقة التي دار فيها معظم القتال سميت حديقة الموت لكثرة من قتل فيها، سواء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جند المسلمين أو من جند مسيلمة الكذاب. دارت معركة رهيبة جدا، واستحر فيها القتل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، ومات منهم جملة صالحة، منهم سالم مولى أبي حذيفة، وهو أحد الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. فلما وقع ذلك أمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، وكلمة لئلا يضيع يعني كلمة يقولها العلماء عند التعرض إلى هذا الأمر، والحقيقة أنه لا يضيع منه شيء كتبوه أم لم يكتبوه، لأن الذي حفظه ويحفظه هو الله سبحانه وتعالى. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع القرآن. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد موقعة اليمامة، موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معهم، ومسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة حتى قتله الله تبارك وتعالى في تلك الموقعة، والذي قتله هو وحشي بن حرب. فوحشي قتل، قال قتلت خير الناس وشر الناس، لأنه قتل الحمزة عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسلط على هذا الرجل فقتل. فلما استحر القتل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء في موقعة اليمامة، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنهما أن يجمع القرآن. فكان أبو بكر يقول له كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أفعل هذا، هذه بدعة، كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع القرآن، كيف أجمع القرآن. فما زال عمر رضوان الله عليه يراجعه حتى شرح الله تبارك وتعالى صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمه، يعني لا نشك في أمانتك، أنت شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فقال زيد كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فلم يزال يراجعانني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، فقال له: تتبع القرآن فاجمعه. قال: فوالله لو كلفاني بنقل جبل من موضعه لكان أهون علي من ذلك. كان الحس الموجود عند الأصحاب رضوان الله عليهم هو أنهم يتوقفون عند حدود ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنهم رضوان الله عليهم كانوا يعدون أدنى مخالفة ولو في الأمور الدنيوية يعدون ذلك بدعة مرذولة في الدين، وكانوا يتعاملون بحساسية شديدة مع النصوص التي تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزاما وتطبيقا رضوان الله عليه. فلما قال عمر رضوان الله عليه لأبي بكر رضي الله عنه: نريد أن نجمع القرآن لأن القتل استحر في القراء في موقعة اليمامة وأخشى على القرآن من الضياع، فقال: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدره. أرسل إلى زيد بن ثابت فجاء، فما زال يراجعه حتى شرح الله تبارك وتعالى صدره. قال: فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب، وهي جريد النخل العريض، من العسب واللخاف، جمع لخفة أو لخفة، وهي الحجارة البيضاء الرقيقة، وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر، هذا هو الجمع الأول، على عهد الصديق جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الذي مر، ثم في عهد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع هذا الجمع. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. ثم عند عمر لما توفي أبو بكر رضي الله عنه نقلت تلك الصحف التي جمع فيها القرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال، جمع وانتهى الأمر، فكان عند أبي بكر. فلما مات أبو بكر نقل ذلك إلى عمر رضوان الله عليه حياته، يعني ظل عنده طوال حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وهذا رواه البخاري مطولا في حديث طويل في تكليف زيد بن ثابت بمسألة تتبع القرآن من أجل الجمع. هو موجود، ولكن ماذا نصنع؟ ويريد أن يجمعه في إطار واحد، يجمعه من العسب، من اللخاف، من كسر الأكتاف، يجمعه من صدور الرجال، وهو محفوظ بفضل الله تبارك وتعالى، حتى يجمع نسخة واحدة. فكان عند أبي بكر، ثم عند عمر، ثم عند حفص. وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من محاسنه، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. فتم جمع المصحف على هذا النحو. في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة 25 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع القرآن في عهد عثمان. سبب ذلك اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضوان الله عليه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القرآن، يعني في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. النسخة التي جمعت في عهد أبي بكر ثم كانت عنده حتى الوفاة، ثم بعد ذلك نقلت إلى عمر فظلت عنده ثم صارت إلى حفصة. ففي عهد عثمان أرسل إلى حفصة رضوان الله عليه وعليها أن أعطينا ما لديك من تلك الصحف حتى ننسخ منها المصحف ثم نردها إليك. ففعل، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف، كتبوا نسخا من المصحف المسمى بالمصحف الإمام، نسخ منسوخة، يعني هذه كهذه كهذه، ولكن أكثر من نسخ. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ منا، يعني بإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حتى حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد، لم ينكر واحد منهم حرق تلك المصاحف التي لم تكن على وفق المصحف الإمام، فيها بعض المسائل الاختلافات في الترتيب في الآيات أو غير ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى توسعة على هذه الأمة في الأحرف السبعة، لأن اللهجات العربية لم تكن كلها على لهجة قريش، فكان عندهم أمور تتعلق بالمسائل التي في نطق الناطقين، فعندهم ما يسمى مثلا بالاستنطاء، فلا يقول إنا أعطيناك الكوثر وإنما يقول إنا أنطيناك الكوثر، فيقال هذا الاستنطاء. وبعضهم عنده يسمى بالكشكشة، وهو أن يلحق في آخر كاف الخطاب شينا، يقول مثلا شاعرهم: أبتغي فيما أبتغي أبغيشي، إني فيما أبتغي أبغيشي، إني فيما أبتغي أبغيشي، يعني أبغيكي، إني فيما أبتغي أبغيشي، بيضاء ترضيني ولا ترضيشي، حتى تنقي كنقيق الديشي، إلى غير ذلك من تلك التي كانت عندهم لهجات. وهنالك بعض الآثار كما يقول بعض علمائنا رحمة الله عليهم من اللغويين الكبار، يقولون إن هنالك بعض تلك الآثار من تلك اللهجات موجودة حتى في المصحف الذي هو على قراءة حفص مثلا. فعندما ترى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه، من أوفى بما عاهد عليه الله، عليه في بقية مواضعها في القرآن إلا في هذا الموضع، أوفى بما عاهد عليه الله، فقال هذه لهجة من اللهجات التي كانت عند العرب. وكذلك: وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أنسانيه أنسانيه، فهي في بقية النظائر عندما تأتي هكذا لا تأتي على هذا النحو. فالمهم أن ذلك كان توسعة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أفصح من نطق بلغة العرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحيانا يخاطب، كان أحيانا يخاطب الوفود بأمثال هذه الأمور، فكانوا يفهمون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقع ذلك عند بعض الأصحاب في مصاحفهم وقرئ به، وهو مما أقرأهم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وقع ذلك اختلفوا، اختلف الناس، ففزع حذيفة بن اليمان وجاء إلى أمير المؤمنين عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فجمع القرآن في المصحف الإمام، يقال له المصحف العثماني، وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم، جزاه الله تبارك وتعالى عنا خيرا ورضي الله تبارك وتعالى عنه. وما فعل ذلك في المصاحف إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله، فهو إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، وجمع ما كان عند الأصحاب رضوان الله عليهم من الصحف التي كتبوا فيها المصحف وحرقها، وأعجبهم ذلك، ووافقه الأصحاب رضوان الله عليهم، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمه الله على أبي بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله، فهذا بإجماع منه فأثنى عليه. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فكان بإجماع من الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، ووقع ما وقع باستحسان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للإنكار على عثمان كما تفعل الروافض الذين ينكرون على أبي بكر وينكرون على عثمان ويتخذون ذلك، وكذلك المستشرقون. هذا الذي نحكيه لك الآن من تاريخ تدوين القرآن وجمع القرآن هو من المغامز الخطيرة جدا عند المستشرقين، يقولون: ومن أدرانا أن ذلك الذي كان محفوظا لم يضع منه شيء، وكان على هذا النحو البدائي عند الجمع، بمعنى أنه يكون على ألواح الأكتاف وعلى الجريد العريض وعلى رقاق الحجارة وغير ذلك وفي صدور الرجال، فما الذي وما الذي وما الذي، كلام أولئك المستشرقين كثير جدا، وفي هذا الموضع على وجه التحديد كلام طويل جدا في الغمز واللمز والتشكيك لضعاف العقول من المسلمين في هذا الأمر العظيم الذي تكفل الله تبارك وتعالى به وقطع وانتهى الأمر، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي حفظه لم يحفظه أحد. المهم أن هذا من حسنات عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من الجمع في عهد أبي بكر هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. يعني كان الغرض الباعث لجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما استحر القتل بالقراء في اليمامة، ففزع عمر رضوان الله عليه فأشار عليه بالجمع حتى لا يضيع منه شيء، ولكن لم يحمل أحد على الأخذ بذلك المجموع، فعند الأصحاب نسخ مصاحفهم وقد يكون فيها من الترتيب والتقديم والتأخير ما فيها، فهذا جمع أبي بكر. وأما جمع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فإن الغرض من جمعه في عهده رضي الله عنه هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف قراءات القول، ففارق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر، فارق كبير بين جمع عثمان وجمع أبي بكر للمصحف. ظهرت نتائج هذا الجمع، جمع عثمان رضي الله عنه، حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الكلمة واتفاقها وحلول الألفة، واندفع به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة بالاختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبد به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذا الجمع الذي كان على عهد عثمان رحم الله تبارك وتعالى به الأمة من الاختلاف. عندنا الآن مسألة الجمع والترتيب، يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد معنيين. ما معنى جمع القرآن؟ المعنى الأول جمعه بمعنى حفظه، جمع فلان القرآن يعني حفظه، وجماع القرآن حفاظ القرآن، حملة القرآن، جماع القرآن هم حملة القرآن أو حفظة القرآن، وهذا المعنى هو الذي ورد، يعني الجمع بمعنى الحفظ. يطلق جمع القرآن ويراد به أحد معنيين، المعنى الأول الجمع بمعنى الحفظ، وهو الوارد في قوله تعالى في خطابه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصا على أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه، فإذا قرأناه يعني إذا أنزلناه عليك فاتبع قرآنه، يعني فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي نبينه بلسانك، وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق، وفي لفظ استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله رب العالمين. وكان قبل ذلك يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، أن يستوعب ما قال جبريل عليه السلام، فكان يحرك لسانه وشفتيه صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نجعله محفوظا في صدرك. فالجمع بمعنى الحفظ. المعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرق الآيات والصور، أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والصور في صحائف مجتمعة، وهذه الصحائف المجتمعة تضم الصور جميعا وقد رتب إحداها على الأخرى، يعني هذا الجمع الذي تعرفه. فيطلق الجمع جمع القرآن ويراد به أحد معنيين: الجمع بمعنى الحفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالجمع بمعنى الحفظ، فهذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني جمع القرآن بمعنى كتابة القرآن، مفرق الآيات، مفرق الصور، مرتب الآيات فقط، المهم أنه يكون مجموعا مكتوبا محررا. جمع القرآن بمعنى الحفظ على عهد النبي، المعنى الأول جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولعا بالوحي، وكان يترقب نزول الوحي بشوق فيحفظه ويفهمه مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. فكان بذلك أول الحفاظ، فأول الحفاظ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللصحابة فيه الأسوة الحسنة شغفا بأصل الدين ومصدر الرسالة، وقد نزل القرآن في 24 سنة. وقد مر أن من الحكم في نزول القرآن منجما مفرقا تيسير وتسهيل حفظ القرآن على من كان هنالك من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ربما نزلت الآية المفردة، وربما نزلت آيات عدة إلى 10، وكلما نزلت آية حفظت في الصدور ووعتها القلوب، والأمة العربية كانت بسجيتها قوية الذاكرة تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشافههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات ويحفظونها أخذا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد البخاري في صحيحه بثلاث روايات سبعة من الحفاظ، هم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء. هذا أورده البخاري في صحيحه بثلاث روايات، هم سبعة من الحفاظ ذكرهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب. هؤلاء الأربعة، اثنان من المهاجرين وهما عبد الله بن مسعود وسالم، واثنان من الأنصار معاذ وأبي. وعن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن، أي حفظ القرآن، حمل القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هاتان الروايتان عند البخاري في الصحيح، والثالثة أيضا عنده من طريق ثابت عن أنس كذلك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فأبو زيد المذكور في هذه الأحاديث جاء بيانه فيما نقله ابن حجر بإسناد على شرط البخاري عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن. قال: وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي، مات ولم يدع عقبا ونحن ورثناه. فإذا جمعت هؤلاء في تلك الروايات حصل عندك سبعة من الحفاظ. وبيّن ابن حجر في ترجمة سعيد بن عبيد أنه من الحفاظ، وكان يلقب بالقارئ، يعني الذي يقرأ القرآن. هل هؤلاء هم فقط الذين كانوا يحملون القرآن ويحفظونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الروايات عندما تمر عليك حذاري أن تأخذ بظاهرها من غير أن تجمعها جميعا في إطار واحد، وهو منهج من المناهج القوية جدا ينبغي أن يلتزم، لأنه هو المنهج الإسلامي الصحيح. أنت تتبع المنهج العلمي، ولكن هنالك ما يسمى بما قبل المنهج. ما قبل المنهج هو جمع المادة العلمية وتحرير ذلك الجمع تحريرا صحيحا، وأن تنسق تلك المادة العلمية بحيث إنها تكون متتابعة متناسقة بغير مختلف ولا فجوات. هذا ما قبل المنهج. فلا بد من الإتيان بهذه الخطوة أولا، وهي خطوة ما قبل المنهج. ثم إذا ما جمعت الآيات أو الأحاديث أو النصوص الواردة في الموضوع الواحد ينظر في تلك النصوص، ثم يعمل المنهج العلمي في النظر في تلك النصوص. لو أنك وقعت على هذه الرواية وهي في البخاري من طريق ثابت عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن، لم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تطير بها في كل سبيل. لم يكن يحفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وأنت خبير بأنه لم يذكر في هذه الروايات عند البخاري فيما مر ذكره من أولئك السبعة الذين حفظوا القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيهم واحد من الخلفاء الأربعة، لم يذكر أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وكثير أيضا من الصحابة الكبار لم يذكر واحد منهم في أنه كان يحمل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أخذت هذه الرواية مجتزئة، يعني سلختها من سياقها ثم مسختها عند النظر فيها، فصنعت سلخا ومسخا، فما الذي يتبقى لك؟ لا شيء. وعامة الخلل الواقع في إطلاق الأحكام إنما يتأتى من هذه البابة، وهي الاجتزاء عند النظر في النصوص على بعض النصوص، ثم إذا ما استخرج منها حكما عممه، وحينئذ يكون قد أخطأ مرتين، أخطأ فيما قبل المنهج وأخطأ فيما هو تطبيق للمنهج على المادة التي أخطأ في تحريرها جمعا، فيكون خطأ مركبا. وتنطلق الأحكام ولكن لو أنها جمعت في إطار واحد، وهذا مهم جدا، بل هو من بدهيات البحث العلمي أن نجمع المادة العلمية الموجودة في الأمر الواحد، ثم نقوم بتحرير تلك المادة لنفي الزيف عنها، ثم بعد ذلك ننسق تلك المادة العلمية تنسيقا علميا دقيقا، ثم بعد ذلك نعمل المنهج بقواعده على تلك المادة التي جمعناها. هذا مهم جدا، ولكن من يقوم بذلك؟ نسأل الله أن يعفو عن الجميع. ذكر هؤلاء الحفاظ السبعة والثمانية لا يعني الحصر، فإن النصوص الواردة في كتب السير والسنن تدل على أن الصحابة كانوا يتنافسون في حفظ القرآن. وما حديث قتل القراء ببئر معونة عنك ببعيد، فقد قتل منهم 70 في بئر معونة، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي أرسله إلى ذلك الحي من سليم في رعل وذكوان، فقاموا بقتل القراء عند بئر معونة رضوان الله عليه، وهذا عدد كبير، وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتنافسون في الحفظ ويحفظون القرآن الأزواج والأولاد، ويقرؤون به في صلواتهم في جوف الليل حتى يسمع لهم دوي كدوي النحل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت الأنصار ويستمع إلى ندي أصواتهم بالقراءة في بيوتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، وفي رواية لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود، لأن داود كان إذا قرأ المزامير مما أتاه الله تبارك وتعالى من الوحي، وكان حسن الصوت جدا، كانت تؤوب معه الجبال والطير، والتسبيح يعم الكون لجمال وجلال صوته عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببيت أبي موسى فسمعه يقرأ القرآن كان ينصت له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان حسن الصوت بالقرآن جدا، فأخبره قال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود. في رواية أنه قال: لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا، يعني أنا كنت أقرأ على سجيته، لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لزينته لك تزيينا لحبرته لك تحبيرا. قال: لقد أتيت مزمارا من مزامير داود. هذا رواه البخاري والزيادة عند مسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأه في شهر. هنا أمر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند حدود ما نزل من الوحي عندما قيلت الرواية أو سيق النص، لأن الوحي ظل يتتابع حتى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فإذا كلما استجد من أراد أن يكون حاملا للقرآن جميعه فعليه أن يحفظ ما استجد. فإذا الوحي يتنزل فهو يحفظ عند حدود، ينتهي عند حدود، فيقول: أنا حملت القرآن، جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر. حديث عبد الله بن عمرو، يعني إلى ذلك الوقت الذي قال فيه ما قال وحدثت فيه تلك الواقعة. وأما القرآن فظل ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريب من وفاته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. من أي شيء؟ من جمال أصواتهم في تلاوة القرآن. فعندما يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل في مضاربهم في منازلهم أصواتهم، يقول: هؤلاء الأشعريون، لأن أصواتهم بالقرآن كانت حسنة جدا، كأنها وراثة من الله تبارك وتعالى بها عليه. ومع حرص الصحابة رضوان الله عليهم على مدرسة القرآن واستظهاره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على ذلك. فهذا حافز آخر. يختار لهم من يعلمهم القرآن. عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن. كان يسمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضجة للتلاوة، ضجة بتلاوة القرآن في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا، لئلا يتغالطوا رضوان الله عليه. فهذا الحصر للسبعة المذكورين من البخاري بروايات الثلاث الآنفة الذكر محمول على أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتصلت بنا أسانيدهم. أما غيرهم من حفظة القرآن وهم كثير، فلم يتوافر فيهم هذه الأمور كلها، لا سيما أن الصحابة تفرقوا في الأمصار وحفظ بعضهم عن بعض. ويكفي دليلا على ذلك أن الذين قتلوا في بئر معونة من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكانوا 70 رجلا كما في الصحيح. قال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. وهذا هو ما فهمه العلماء وأولوا به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في السبع المذكورين. لماذا نركز على هذا الأمر؟ لأن بعض المشتغلين بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى يهونون من هذا الأمر، من هذا الشأن. فإذا قيل له: ينبغي علينا أن نجتهد في حمل القرآن، في تجويده وفي تلاوته على النحو الصحيح كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك: إن عمر لم يكن يحمل القرآن كله. انظر، المسلمين يقتلون ويذبحون، والمسلمين يصنع بهم كذا وكذا إلى غير ذلك من تلك الأشياء. كان بعض الداعين إلى السنة في أيام الغزو السوفيتي الروسي لأفغانستان يتكلم في وجوب الأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكر السنن، سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بإسبال الكساء على النساء، فيما يتعلق بالأخذ بالهيئة النبوية الظاهرة في الهدي الظاهر إلى غير ذلك. فاعترض معترض من الحركيين وقال: أنتم تشغلون الناس بأمثال هذه الأمور، الدبابات تدوس الأطفال والنساء دوسا، تسحقهم سحقا، ويرى لحم هؤلاء بين جنازير الدبابات، وأنتم تتكلمون في إطلاق اللحية وفي تقصير الثياب وفي إسبال الكساء على النساء. فقيل له: يعني لو أمرنا الرجال بتحلاق اللحى وأمرنا النساء بالتعري في الشوارع سيتوقف ذلك الذي تقول؟ يعني إذا أمرنا الناس بضد الذي نقوله الآن، يعني ماذا نقول؟ أن نعلم الناس دين الله ونعرض عليهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليك أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حظ مما ذكرنا به، يعني هو قدر ونصيب مما أمرنا بالأخذ به. والله تبارك وتعالى أخبرنا عمن كان قبلنا من أهل الكتاب أنهم لما نسوا أي تركوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، يعني مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم وكلفهم الله تبارك وتعالى به، لما نسوا حظا مما ذكروا به دبت بينهم العداوة ودبت بينهم البغضاء إلى يوم القيامة. ومن الذين قالوا: إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فيقول العلماء: إن نسيان حظ أي ترك نصيب، ترك قدر مما ذكرت الأمة به، سواء كان من الهدي الظاهر أم كان من المعاملات أم من العبادات أم من الأخلاق أم من السلوك، بل ها العقيدة والتوحيد. فإذا نسيت الأمة أي تركت الأمة حظا أي قدرا مما ذكرت به، يعني من الوحيين مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي يحدث؟ لا بد من إلقاء العداوة والبغضاء بين الأم، بين أبناء الأم، بين صفوف الأم، وهذا هو الواقع. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل استواء الأبدان سببا لاستواء القلوب، واختلاف الأبدان سببا لاختلاف القلوب. الأبدان، فاختلاف الأبدان يؤدي إلى اختلاف القلوب. فكان يسمعهم في كل صلاة مفروضة، وهو يأمرهم بالاصطفاف الحسن والتسوية للصفوف في الصلاة، كان يقول لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا كان اختلافهم بأن ينتصل رجل في الصف منتصلا إلى الأمام خطوة أو قليلا، أو يتأخر عن الصف حتى يصير الصف معوجا، إذا كان ذلك يؤدي إلى اختلاف القلوب، فهذا الأمر الظاهر الذي يبدو هينا والذي لا يلتفت إليه المسلمون، هذا الأمر الظاهر يؤدي إلى اختلاف القلوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يسويهم ويمسح على صدورهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكونوا كالبنيان المرصوص، وهذا أمر ظاهر كما ترى، ولكنه يؤثر في الباطن هذا التأثير العجيب: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكيف إذا كان الاختلاف في القلوب بدءا لا في الأبدان، حيث يؤدي إلى اختلاف القلوب، ولكن هو يبدأ باختلاف القلوب أصلا. فنسيان حظ مما ذكرت به الأمة يؤدي إلى هذا الخلل الحادث من إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء الأمة المسلمة، وهو الأمر الواقع المشاهد الذي لا يختلف فيه اثنان. والمخرج هو دعوة الأمة إلى أن تتذكر الحظ الذي نسيته مما ذكرها الله تبارك وتعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن عمت ما هو موجود من العداوة والبغضاء بين أبناء المسلمين إنما هو في نسيان حظ مما ذكروا به. فتجد المناهج لا تركز أصلا على العقيدة، فأي شيء أخذت؟ ما الذي أخذت؟ وتجد الجماعة كبيرة منتشرة ولها آليات في التنفيذ لا تستطيعها المخابرات العاتية لأقوى دول العالم في المدخل والمخرج والانتشار والدعوة وما أشبه، أشياء غريبة جدا، ولكن لا تجد عندهم منهجا اعتقادي. فإذا قلت ما المنهج الاعتقادي عندكم لا يحيرون جواب. إذا قلت مثلا ما هي عقيدة أهل السنة، ما هي عقيدة المسلمين في الصحابة، لا تجد جوابا شافيا، ولذلك تجدهم يوالون الروافض، والروافض يكفرون الأصحاب ويشتمون الأصحاب ويرمون أمهات المؤمنين بالخنا. فأين هي عقيدة أهل السنة في هذا الباب؟ أين عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم؟ وأهل السنة يقولون إن القرآن الذي هو مبدوء بالفاتحة ومختوم بصورة الناس ليس فيه نقص ولا لحرف واحد، ولا يمكن أن تطرأ عليه زيادة، هو محفوظ. فيأتي هؤلاء يقولون إن الخلاف بيننا وبين الروافض خلاف يسير في شأن القرآن. هم يقولون إن القرآن الذي عندنا هو عندهم، ولكن هم عندهم بعض الزيادة في القرآن، هذا خلاف يسير. ومن قال إن في القرآن حرفا زائدا أو نقص من القرآن حرف واحد فهو كافر، كفر أكبر يخرج من الملة، هذا مقطوع به. ولا يعني ذلك ما يقوله النحويون من أمر الزيادة في الحروف، يقول هذا الحرف حرف زائد إلى غير ذلك من تلك الأشياء الاصطلاحية، وإنما هم يقولون إن في القرآن نقصا عند السنة، يعني عند أهل السنة. فنسيان حظ مما ذكر به العبد المسلم يؤدي إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين الأمة كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. فيقول لك مثلا عمر بن الخطاب مات ولم يكن حاملا لكتاب الله تبارك وتعالى، فيتأسى بعمر يترك القرآن العظيم وينشغل بقصاصات الصحف وتتبع الإذاعات العالمية والمحلية من أجل تسقط الأخبار التي هي إرجاف في إرجاف، والتي هي مصنوعة على عين الشيطان الرجيم، بمعنى أن هنالك آليات إعلامية خطيرة جدا لتشكيل ما يسمى بالرأي العام. هذه مسائل معروفة، فهذا البث الذي تراه والإلحاح عليه والتشقيق فيه والتتابع على سرده على نحو معين، سواء كان بتكرار نفس الصيغة أو كان بتحويرها وتنميقها والالتفاف حولها أو بمناقشة الثوابت، كما حدث عندما وقع الغزو الأمريكي الصهيوني على العراق، كانت الإذاعات الأجنبية تناقش، والمناقشون الذين يناقش بعضهم بعضا هم المسلمون على مستوى العالم كله، يناقشون في أي شيء، تجد حلقة كاملة، هل هو احتلال أم تحرير؟ هل هو احتلال أم تحرير؟ مجرد قبول هذا عند أحد ليناقشه انكسار وانهزام. لا أقبل أن يقال هو تحرير أم احتلال. كيف؟ النمل إذا دخل عليه غريب لم يقبله في عش، والنحل كذلك، وجميع الحيوانات والحشرات والدواب من تلك الأشياء المحتقرات لا تقبل أن يستعمرها غيرها، ولا أن يستعبدها، ولا أن يطرأ عليها في محلها فيأخذ أقواتها ويستعمر ويستغل بيوتها. إذا كان ذلك في أمثال هذه الأشياء، وإذا كانت الكلاب تهر تنبح من يقرب وهو غريب من دور أصحابها، فإذا كان ذلك كذلك تقول لي أنت تحرير أم احتلال؟ تحرير من ماذا ولماذا؟ فالقبول بمثل هذه الأشياء في حد ذاته لون من ألوان الانهزام وهو مقصود. فالذي يرى مثلا في الصورة تتكرر، الرجل يعاقر الخمر وإن لم تكن خمرا ويحمل كأسا، ولكنه يمثل أنه منتشن وأنه قد أصيب بالهذيان، ويمثل ذلك وإن كان الذي يشربه من الحلال الصرف، ولكن تعود العين على أن ترى هذا المنظر في الخيالة، إذا ما رأته بعد ذلك في الحقيقة لا تنكره، اعتادت عليه. هذا مكمن الخطورة في القضية، فنركز على هذا الأمر حتى لا يأتي إليك أحد بنص، نص صحيح ولكنه لم يجمع شتات ما ورد فيه، فيؤتى ببقية النصوص من أجل أن تجمع، تقول لها ما تقول في الذين قتلوا في بئر معون وكانوا 70 من القراء وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لم يجمع القرآن إلا 7 وهؤلاء 70 وهو في الصحيح، فما تقول؟ الماوردي تكلم في هذا الأمر وذكر تعليقا على رواية أنس لم يجمع القرآن غير 4، قال لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمع، يعني تكلم بعلم، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم على انفراده، يعني إذا كان أنس صنع استقراء مثلا فاختبرهم جميعا، يعني صنع مسابقة كالتي يصنعها الحركيون في المعتكفات مثلا، وجلس ثم يأتي الأصحاب رضوان الله عليهم ويختبرهم، كم معك من القرآن؟ أتلو سورة كذا. فهل صنع أنس من ذلك؟ وأنس من صغار الأصحاب كما هو معروف. فانتشر الأصحاب رضوان الله عليهم في البلاد وتفرقوا فيها، وهو رضي الله عنه أخبر أنه علم كذا، ولكن غيره لو أخبر بغير ما أخبر به فعنده زيادة علم، عنده زيادة علم، ومن عنده زيادة علم فإنه يكون حجة على من ليس عنده، كالمثبت الذي يقدم على الناكل لأن عنده زيادة علم. فإذا القول بأنه لم يجمع القرآن إلا أربعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري عن أنس أمر غاية في البعد، وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا كما مر ذكر ذلك، لأن الآيات كانت تتنزل وكانوا يجاهدون في سبيل الله، فكانوا يذهبون وتنزل الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عادوا من الغزو تعلموا ما هنالك، والأصحاب كانوا يضربون كما تعلم يضربون في أرض الله تبارك وتعالى في المدينة وما حولها يتلمسون الرزق. وأنت تذكر ما كان من أمر عمر رضوان الله عليه وصاحبه، فكان ينزل يوما وينزل صاحبه يوما، يعني لم يكن يقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ويوما ويوما، وإنما كان يذهب إلى حال سبيله يوما وينزل جاره ذلك اليوم، فيتعلم ما ينزل من الوحي الشريف ويسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الأحكام. فإذا عاد بعد عشاء الآخرة لقيه عمر فتعلم منه ما لم يعلمه يومه ذلك، ثم ينزل عمر من غد ويبقى الأنصاري جاره، فإذا انصرف عمر رضوان الله عليه بليل علمه ما لم يكن يعلم مما نزل في يومه ذلك، وهكذا. فالأصحاب رضوان الله عليهم كانوا على هذا النحو من التعلم والحرص عليه. ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين للخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، العبادلة الأربعة، وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة، وفضال بن عبيد ومسلمة بن مخلد، وصرح بأن بعضهم إنما كمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ الذهبي في طبقات القراء أن هذا العدد من القراء هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم، وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا سندهم فكثير جدا. ومن هذه النصوص يتبين لنا أن حفظة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جمعا غفيرا، فإن الاعتماد على الحفظ في النقل من خصائص هذه الأمة. قال ابن الجزري شيخ القراء في عصره: إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة لهذه الأمة التي شرفها الله رب العالمين وكرمها، وهي أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب، وهذا أشرف خصيصة خص الله تبارك وتعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المعنى الأول من المعنيين في مسألة جمع القرآن، جمع القرآن بمعنى حفظه، وهذا ما كان من حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو من التحرير. وأما جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر شرحه يطول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا ذلك برحمته وقدرته، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.